اهدنا الصراط المستقيم. تهيأ لأصحاب هذه المناجاة أن يسعوا إلى طلب حظوظهم الشريفة من الهداية بعد أن حمدوا الله ووصفوه بصفات الجلالة، ثم أتبعوا ذلك بقولهم: إياك نعبد وإياك نستعين، الذي هو واسطة جامع بين تمجيد الله تعالى وبين إظهار العبودية، وهي حظ العبد بأنه عابد ومستعين، وأنه قاصر ذلك على الله تعالى. فكان ذلك واسطة بين الثناء وبين الطلب، حتى إذا ظنوا بربهم الإقبال عليهم ورجوا من فضله أفضوا إلى سؤل حظهم فقالوا: اهدنا الصراط المستقيم. فهو حظ الطالبين خاصة لما ينفعهم في عاجلهم وآجلهم. فهذا هو التوجيه المناسب لكون الفاتحة بمنزلة الديباجة للكتاب الذي أنزل هدى للناس ورحمة، فتتنزل هاته الجملة مما قبلها منزلة المقصد من الديباجة أو الموضوع من الخطبة أو التخلص من القصيدة، ولاختلاف الجمل المتقدمة معها بالخبرية والإنشائية فصلت هذه عنهن، وهذا أولى في التوجيه من جعلها جوابا لسؤال مقدر على ما ذهب إليه صاحب الكشاف. والهداية الدلالة بتلطف، ولذلك خصت بالدلالة لما فيه خير المدلول، لأن التلطف يناسب من أريد به الخير، وهو يتعدى إلى مفعول واحد بنفسه لأن معناه معنى الإرشاد، ويتعدى إلى المفعول الثاني وهو المهدى إليه بإلى وباللام. والاستعمالان واردان، تقول: هديته إلى كذا على معنى أوصلته إلى معرفته، وهديته لكذا على معنى أرشدته لأجل كذا. فاهدوهم إلى صراط الجحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وقد يعدى إلى المفعول الثاني بنفسه كما هنا على تضمينه معنى عرف، قيل هي لغة أهل الحجاز، وأما غيرهم فلا يعديه بنفسه، وقد جعلوا تعديته بنفسه من التوسع المعبر عنه بالحذف والإيصال. وقيل: الفرق بين المتعدي وغيره أن المتعدي يستعمل في الهداية لمن كان في الطريق ونحوه ليزداد هدى، ومصدره حينئذ الهداية. وأما هداه إلى كذا أو لكذا فيستعمل لمن لم يكن سائرا في الطريق ومصدره هدى. وكأن صاحب هذا القول نظر إلى أن المتعدي بالحرف إنما عدي لتقويته والتقوية، إما أن يقصد بها تقوية العامل لضعفه في العمل بالفرعية أو التأخير، وإما أن يقصد بها تقوية معناه. والحق أن هذا إن تم فهو أغلبي على أنه تخصيص من الاستعمال، فلا يقتضي كون الفعل مختلف المعنى، لأن الفعل لا تختلف معانيه باعتبار كيفية تعديته إلا إذا ضمن معنى فعل آخر، على أن كل من الهدى والهداية اسم مصدر، والمصدر هو الهدي. والذي أراه أن التعدية والقصور ليس من الأشياء التي تصنع باليد أو يصطلح عليها أحد، بل هي جارية على معنى الحدث المدلول للفعل. فإن كان الحدث يتقوم معناه بمجرد تصور من قام به فهو الفعل القاصر، وإن كان لا يتقوم إلا بتصور من قام به ومن وقع عليه فهو المتعدي إلى واحد أو أكثر. فإن أشكلت أفعال فإنما إشكالها لعدم اتضاح تشخص الحدث المراد منها، لأن معناها يحوم حول معان متعددة، وهدى متعد لواحد لا محالة، وإنما الكلام في تعديته لسان. فالحق أنه إن اعتبر فيه معنى الإرادة والإبانة تعدى بنفسه، وإن اعتبر فيه مطلق الإرشاد والإشارة فهو متعد بالحرف، فحالة تعديته هي المؤذنة بالحدث المتضمن له. وقد قيل إن حقيقة الهداية الدلالة على الطريق للوصول إلى المكان المقصود، فالهادي هو العارف بالطرق. وفي حديث الهجرة: إن أبا بكر استأجر رجلا من بني الديل هاديا خريتا. وإنما نشأ من معاني الهداية هو مجازات شاع استعمالها. والهداية في اصطلاح الشرع حين تسند إلى الله تعالى هي الدلالة على ما يرضي الله من فعل الخير، ويقابلها الضلالة وهي التغرير. واختلف علماء الكلام في اعتبار قيد الإيصال إلى الخير في حقيقة الهداية، فالجمهور على عدم اعتباره، وأنها الدلالة على طريق الوصول سواء حصل الوصول أم لم يحصل، وهو قول الأشاعرة وهو الحق. وذهب جماعة منهم الزمخشري إلى أن الهداية هي الدلالة مع الإيصال، وإلا لم امتازت عن الضلالة، أي حيث كان الله قادرا على أن يوصل من يهديه إلى ما هداه إليه. ومرجع الخلاف إلى اختلافهم في أصل آخر، وهو أصل معنى رضا الله ومشيئته وإرادته وأمره. فأصحاب الأشعري اعتبروا الهداية التي هي من متعلق الأمر، والمعتزلة نظروا إلى الهداية التي هي من متعلق التكوين والخلق. ولا خلاف في أن الهداية مع الوصول هي المطلوبة شرعا من الهادي والمهدى، مع أنه قد يحصل الخطأ للهادي وسوء القبول من المهدى. وهذا معنى ما اختار عبد الحكيم أنها موضوعة في الشرع لقدر المشترك لورودها في القرآن في كل منهما، قال: إنك لا تهدي من أحببت، وقال: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. والأصل عدم الاشتراك وعدم المجاز. والهداية أنواع تندرج كثرتها تحت أربعة أجناس مترتبة. الأول: إعطاء القوى المحركة والمدركة التي بها يكون الاهتداء إلى انتظام وجود ذات الإنسان، ويندرج تحتها أنواع تبتدئ من إلهام الصبي التقام الثدي والبكاء عند الألم، إلى غاية الوجدانيات التي بها يدفع عن نفسه كإدراك هول المهلكات وبشاعة المنافرات، ويجلب مصالحه الوجودية كطلب الطعام والماء وذود الحشرات عنه وحك الجلد واختلاج العين عند مرور ما يؤذي تجاهها. ونهايتها أحوال الفكر، وهو حركة النفس في المعقولات، أعني ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول في البديهيات، وهي القوة الناطقة التي انفرد بها الإنسان المنتزعة من العلوم المحسوسة. الثاني: نصب الأدلة الفارقة بين الحق والباطل والصواب والخطأ، وهي هداية العلوم النظرية. الثالث: الهداية إلى ما قد تقصر عنه الأدلة أو يفضي إعمالها في مثله إلى مشقة، وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب وموازين القسط، وإليها الإشارة بقوله تعالى في شأن الرسل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. الرابع: أقصى أجناس الهداية، وهي كشف الحقائق العليا وإظهار أسرار المعاني التي حارت فيها الباب العقلاء، إما بواسطة الوحي والإلهام الصحيح أو التجليات. وقد سمى الله تعالى هذا هدى حين أضافه للأنبياء فقال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ولا شك أن المطلوب بقوله اهدنا الملقن للمؤمنين هو ما يناسب حال الداعي بهذا، إن كان باعتبار داع خاص أو طائفة خاصة عندما يقولون اهدنا، أو هو أنواع الهداية على الجملة باعتبار توزيعها على من تأهل لها بحسب أهليته، إن كان دعاء على لسان المؤمنين كلهم المخاطبين بالقرآن. وعلى كلا التقديرين فبعض أنواع الهداية مطلوب حصوله لمن لم يبلغ إليه، وبعضها مطلوب دوامه لمن كان حاصلا له خاصة أو لجميع الناس الحاصل لهم، وذلك كالهداية الحاصلة لنا قبل أن نسألها، مثل غالب أنواع الجنس الأول. وصيغة الطلب موضوعة لطلب حصول الماهية المطلوبة من فعل أو كف، فإذا استعملت في طلب الدوام كان استعمالها مجازا، نحو: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، وذلك حيث لا يراد بها إلا طلب الدوام. وأما إذا استعملت في طلب الدوام للزيادة مما حصل بعضه ولم يحصل بعضه فهي مستعملة في معناها، وهو طلب الحصول، لأن الزيادة في مراتب الهداية مثلا تحصيل لمواد أخرى منها. ولما كان طلب الزيادة يستلزم طلب دوام ما حصل، إذ لا تكاد تنفع الزيادة إذا انتقض الأصل، كان استعمالها حينئذ في لازم المعنى مع المعنى فهو كناية. أما إذا قال اهدنا الصراط المستقيم، من بلغ جميع مراتب الهداية ورقى إلى قمة غاياتها وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فإن دعاءه حينئذ يكون من استعمال اللفظ في مجاز معناه، ويكون دعاؤه ذلك اقتباسا من الآية وليس عين المراد من الآية، لأن المراد منها طلب الحصول بالمزيد مع طلب الدوام بطريقة الالتزام، ولا محالة أن المقصود في الآية هو طلب الهداية الكاملة. والصراط الطريق، وهو بالصاد وبالسين، وقد قرئ بهما في المشهورة، وكذلك نطقت به بالسين جمهور العرب إلا أهل الحجاز، نطقوه بالصاد مبدلة عن السين لقصد التخفيف في الانتقال من السين إلى الراء ثم إلى الطاء. قال في لطائف الإشارات عن الجعبري: إنهم يفعلون ذلك في كل سين بعدها غين أو خاء أو قاف أو طاء، وإنما قلبوها هنا صادا لتطابق الطاء في الإطباق والاستعلاء والتفخم مع الراء استثقالا للانتقال من سفل إلى علو، انتهى. أي بخلاف العكس نحو طست، لأن الأول عمل والثاني ترك. وقيس قلب السين بين الصاد والزاي، وهو إشمام، وقرأ به حمزة في رواية خلف عنه. ومن العرب من قلب السين زايا خالصة، قال القرطبي: وهي لغة عذرة وكلب وبني القين، وهي مرجوحة ولم يقرأ بها. وقد قرأ باللغة الفصحى بالصاد جمهور القراء، وقرأ بالسين ابن كثير في رواية قنبل. والقراءة بالصاد هي الراجحة لموافقتها رسم المصحف وكونها اللغة الفصحى. فإن قيل: كيف كتبت في المصحف بالصاد وقرأها بعض القراء بالسين؟ قلت: إن الصحابة كتبوها بالصاد تنبيها على الأفصح فيها، لأنهم يكتبون بلغة قريش واعتمدوا على علم العرب. فالذين قرأوا بالسين تأولوا أن الصحابة لم يتركوا لغة السين للعلم بها، فعادلوا الأفصح بالأصل، ولو كتبوها بالسين مع أنها الأصل لتوهم الناس عدم جواز العدول عنه، لأنه الأصل والمرسوم، كما كتبوا المسيطر بالصاد مع العلم بأن أصله السين. فهذا مما يرجع الخلاف فيه إلى الاختلاف في أداء اللفظ لا في مادة اللفظ، لشهرة اختلاف لهجات القبائل في لفظ مع اتحاده عندهم. والصراط اسم عربي، ولم يقل أحد من أهل اللغة أنه معرب، ولكن ذكر في الإتقان عن النقاش وابن الجوزي أنه الطريق بلغة الروم، وذكر أن أبا حاتم ذكر ذلك في كتاب الزينة له، وبنى على ذلك السيوطي فزاده في منظومته في المعرب. والصراط في هذه الآية مستعار لمعنى الحق الذي يبلغ به مدركه إلى الفوز برضاء الله، لأن ذلك الفوز هو الذي جاء الإسلام بطلبه. والمستقيم اسم فاعل استقام، مطاوع قومته فاستقام، والمستقيم الذي لا عوج فيه ولا تعاريج، وأحسن الطرق الذي يكون مستقيما وهو الجادة، لأنه باستقامته يكون أقرب إلى المكان المقصود من غيره، فلا يضل فيه سالكه ولا يتردد ولا يتحير. والمستقيم هنا مستعار للحق البين الذي لا تخلطه شبهة باطل، فهو كالطريق الذي لا تتخلله بنيات. عن ابن عباس أن الصراط المستقيم دين الحق، ونقل عنه أنه ملة الإسلام، فكلامه يفسر بعضه بعضا، ولا يريد أنهم لقنوا الدعاء بطلب الهداية إلى دين مضى. وإن كانت الأديان الإلهية كلها صرطا مستقيمة بحسب أحوال أممها، يدل لذلك قوله تعالى في حكاية غواية الشيطان: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فالتعريف في الصراط المستقيم تعريف العهد الذهني، لأنهم سألوا الهداية لهذا الجنس في ضمن فرد، وهو الفرد المنحصر فيه الاستقامة، لأن الاستقامة لا تتعدد كما قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال، ولأن الضلال أنواع كثيرة كما قال: ولو أعجبك كثرة الخبيث. وقد يوجه هذا التفسير بحصول الهداية إلى الإسلام، فعلمهم الله هذا الدعاء لإظهار منته، وقد هداهم الله بما سبق من القرآن قبل نزول الفاتحة، ويهديهم بما لحق من القرآن والإرشاد النبوي. وإطلاق الصراط المستقيم على دين الإسلام ورد في قوله تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما. والأظهر عندي أن المراد بالصراط المستقيم المعارف الصالحات كلها من اعتقاد وعمل، بأن يوفقهم الله إلى الحق والتمييز بينه وبين الضلال على مقادير استعداد النفوس وسعة مجال العقول النيرة والأفعال الصالحة، بحيث لا يعتريهم زيغ وشبهات في دينهم. وهذا أولى ليكون الدعاء طلب تحصيل ما ليس بحاصل وقت الطلب، وإن المرء بحاجة إلى هذه الهداية في جميع شؤونه كلها، حتى في الدوام على ما هو متلبس به من الخير للوقاية من التقصير فيه أو الزيغ عنه. والهداية إلى الإسلام لا تقصر على ابتداء اتباعه وتقلده، بل هي مستمرة باستمرار تشريعاته وأحكامه بالنص أو الاستنباط. وبه يظهر موقع قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين مصادفا المحزة. صراط الذين أنعمت عليهم بدل أو عطف بيان من الصراط المستقيم، وإنما جاء نظم الآية بأسلوب الإبدال أو البيان دون أن يقال اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم المستقيم، لفائدتين. الأولى أن المقصود من الطلب ابتداء هو كون المهدى إليه وسيلة للنجاة واضحة سمحة سهلة، وأما كونها سبيل الذين أنعم الله عليهم فأمر زائد لبيان فضله. الفائدة الثانية ما في أسلوب الإبدال من الإجمال المعقب بالتفصيل، ليتمكن معنى الصراط للمطلوب فضل تمكن في نفوس المؤمنين الذين لقنوا هذا الدعاء، فيكون له من الفائدة مثل ما للتوكيد المعنوي، وأيضا لما في هذا الأسلوب من تقرير حقيقة هذا الصراط وتحقيق مفهومه في نفوسهم، فيحصل مفهومه مرتين، فيحصل له من الفائدة ما يحصل بالتوكيد اللفظي، واعتبار البدلية مساو لاعتباره عطف بيان لا مزية لأحدهما على الآخر، خلافا لمن حاول التفاضل بينهما. إذ التحقيق عندي أن عطف البيان اسم لنوع من البدل، وهو البدل المطابق، وهو الذي لم يفصح أحد من النحاة على تفرقة معنوية بينهما ولا شاهدا يعين المصير إلى أحدهما دون الآخر. قال في الكشاف: فإن قلت ما فائدة البدل، قلت فائدته التوكيد لما فيه من التثنية والتكرير، انتهى. فأفهم كلامه أن فائدة الإبدال أمران يرجعان إلى التوكيد، وهو ما فيه من التثنية أي تكرار لفظ البدل ولفظ المبدل منه، وعنى بالتكرير ما يفيده البدل عند النحاة من تكرير العامل، وهو الذي مهد له في صدر كلامه بقوله: وهو في حكم تكرير العامل كأنه قيل اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط الذين، وسماه تكريرا لأنه إعادة لللفظ بعينه بخلاف إعادة لفظ المبدل منه، فإنه إعادة له بما يتحد مع ما صدقه، فلذلك عبر بالتكرير وبالتثنية. ومراده أن مثل هذا البدل، وهو الذي فيه إعادة لفظ المبدل منه، يفيد فائدة البدل وفائدة التوكيد اللفظي. وقد علمت أن الجمع بين الأمرين لا يتأتى على وجه معتبر عند البلغاء إلا بهذا الصوغ البديع، وإن إعادة الاسم في البدل أو البيان ليبنى عليه ما يراد تعلقه بالاسم الأول، أسلوب بهيج من الكلام البليغ لإشعار إعادة اللفظ بأن مدلوله بمحل العناية وأنه حبيب إلى النفس. ومثله تكرير الفعل كقوله تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما، وقوله: ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا، فإن إعادة فعل مروا وفعل أغويناهم وتعليق المتعلق بالفعل المعاد دون الفعل الأول تجد له من الروعة والبهجة ما لا تجده لتعليقه بالفعل الأول دون إعادة. وليست الإعادة في مثله لمجرد التأكيد، لأنه قد زيد عليه ما تعلق به. قال ابن جني في شرح مشكل الحماسة عند قول الأحوص: فإذا تزول تزول عن متخمط تخشى بوادره على الأقران. محال أن تقول إذا قمت قمت وإذا أقعد أقعد، لأنه ليس في الثاني غير ما في الأول، وإنما جاز أن يقول فإذا تزول تزول لما اتصل بالفعل الثاني من حرف الجر المفادة منه الفائدة. ومثله قوله تعالى: هؤلاء الذين أغويناهم أغويناهم كما غوينا. وقد كان أبو علي يعني الفارسي امتنع في هذه الآية مما أخذناه، انتهى. قلت: ولم يتضح توجيه امتناع أبي علي، فلعله امتنع من اعتبار أغويناهم بدلا من أغوينا وجعله استئنافا، وإن كان المآل واحدا. وفي استحضار المنعم عليهم بطريق الموصول وإسناد فعل الإنعام عليهم إلى ضمير الجلالة تنويه بشأنهم خلافا لغيرهم من المغضوب عليهم والضالين. ثم إن في اختيار وصف الصراط المستقيم بأنه صراط الذين أنعمت عليهم دون بقية أوصافه تمهيدا لبساط الإجابة، فإن الكريم إذا قلت له أعطني كما أعطيت فلانا كان ذلك أنشط لكرمه، كما قرره الشيخ الجد قدس الله سره في قوله صلى الله عليه وسلم: كما صليت على إبراهيم. فيقول السائلون: اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذي هديت إليه عبيد نعمك، مع ما في ذلك من التعريض بطلب أن يكونوا لاحقين في مرتبة الهدى بأولئك المنعم عليهم، وتهمما بالاقتداء بهم في الأخذ بالأسباب التي ارتقوا بها إلى تلك الدرجات. قال تعالى: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، وتوطئة لما سيأتي بعد من التبرؤ من أحوال المغضوب عليهم والضالين، فتضمن ذلك تفاؤلا وتعوذا. والنعمة بالكسر وبالفتح مشتقة من النعيم، وهو راحة العيش وملائم الإنسان والترفه، والفعل كسمع ونصر وضرب، والنعمة الحالة الحسنة، لأن بناء الفعلة بالكسر للهيئات، ومتعلق النعمة اللذات الحسية، ثم استعملت في اللذات المعنوية العائدة بالنفع ولو لم يحس بها صاحبها. فالمراد من النعمة في قوله الذين أنعمت عليهم النعمة التي لم يشبها ما يكدرها ولا تكون عاقبتها سوءا، فهي شاملة لخيرات الدنيا الخالصة من العواقب السيئة ولخيرات الآخرة، وهي الأهم. فيشمل النعم الدنيوية الموهوبية منها والكسبي والروحاني والجثماني، ويشمل النعم الأخروية. والنعمة بهذا المعنى يرجع معظمها إلى الهداية، فإن الهداية إلى الكسبي من الدنيوي وإلى الأخروي كله ظاهرة فيها حقيقة الهداية. ولأن الموهوب في الدنيا وإن كان حاصلا بلا كسب، إلا أن الهداية تتعلق بحسن استعماله فيما وهب لأجله. فالمراد من المنعم عليهم الذين أفيضت عليهم النعم الكاملة، ولا تخفى تمام المناسبة بين المنعم عليهم وبين المهديين حينئذ. فيكون في إبدال صراط الذين من الصراط المستقيم معنى بديع، وهو أن الهداية نعمة، وأن المنعم عليهم بالنعمة الكاملة قد هدوا إلى الصراط المستقيم، والذين أنعم الله عليهم هم خيار الأمم السابقة من الرسل والأنبياء الذين حصلت لهم النعمة الكاملة. وإنما يلتئم كون المسؤول طريق المنعم عليهم فيما مضى، وكونه هو دين الإسلام الذي جاء من بعد، باعتبار أن الصراط المستقيم جار على سنن الشرائع الحقة في أصول الديانة وفروع الهداية والتقوى. فسألوا دينا قويما يكون في استقامته كصراط المنعم عليهم، فأجيبوا بدين الإسلام، وقد جمع استقامة الأديان الماضية وزاد عليها. أو المراد من المنعم عليهم الأنبياء والرسل، فإنهم كانوا على حالة أكمل مما كان عليه أممهم، ولذلك وصف الله كثيرا من الرسل الماضين بوصف الإسلام، وقد قال يعقوب لأبنائه: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ذلك أن الله تعالى رفق بالأمم فلم يبلغ بهم غاية المراد من الناس لعدم تأهلهم للإطلاع بذلك، ولكنه أمر المرسلين بأكمل الحالات، وهي مراده تعالى من الخلق في الغاية. ولنمثل لذلك بشرب الخمر، فقد كان القدر غير المسكر منه مباحا، وإنما يحرم السكر أو لا يحرم أصلا، غير أن الأنبياء لم يكونوا يتعاطون القليل من المسكرات، وهو المقدار الذي هدى الله إليه هذه الأمة كلها. فسواء فسرنا المنعم عليهم بالأنبياء أو بأفضل أتباعهم أو بالمسلمين السابقين، فالمقصد الهداية إلى صراط كامل، ويكون هذا الدعاء محمولا في كل زمان على ما يناسب طرق الهداية التي سبقت زمانه والتي لم يبلغ إلى نهايتها. والقول في المطلوب من اهدنا على هذه التقادير كلها كالقول فيما تقدم من كون اهدنا لطلب الحصول أو الزيادة أو الدوام. والدعاء مبني على عدم الاعتداد بالنعمة غير الخالصة، فإن نعم الله على عباده كلهم كثيرة، والكافر منعم عليه بما لا يمتري في ذلك، ولكنها نعم تحفها آلام الفكرة في سوء العاقبة ويعقبها عذاب الآخرة. فالخلاف المفروض بين بعض العلماء في أن الكافر هل هو منعم عليه خلاف لا طائل تحته، فلا فائدة في التطويل بظواهر أدلة الفريقين.